فيما يتعلق بمرور 67 سنة على إشعال الإمبريالية الأمريكية نيران الحرب العدوانية الكورية، أدلت ها سانغ بو نائب رئيس الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم 23 من هذا الشهر بحديث تحت عنوان: يجب على الإمبريالية الأمريكية أن تتعلم درسا طبيعيا من هزيمة مخزية منيت بها في الحرب الكورية. قال فيه إن الولايات المتحدة عليها أن تلغي سياستها العدائية تجاه كوريا وتسحب قواتها من كوريا الجنوبية فورا بعد أن تدرك بصواب أنها ستتعرض للفناء التام دون أن تجد الفرصة للختم على ورقة الاستسلام إذا أرغمت كوريا على الحرب مرة أخرى.